إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ثم المآل بعد إما إلى الجنة ونعيمها أو إلى النار وجحيمها والعياذ بالله. وإذا كان المرء في حياته الدنيا حريص على نعيمها الزائل مهما كان، فكيف بنعيم الآخرة الدائم الذي لا يفنى؟ وإذا كان المرء في حياته الدنيا يخشى آلامها وخاصة نارها، مع أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزءا من حر جهنم والعياذ بالله، فكيف بالخوف من النار التي هي دار الكافرين المشركين التي لا يخرج أصحابها منها إلا عصاة الموحدين؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجنبنا النار. بواب الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله بابين عظيمين في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وأردفه باب الخوف من الشرك. وذلك لأنه إنما بنى هذا الكتاب على هذين البابين، فما يأتي بعد إنما هو تفسير لهما. فالأول أن من أتى بالتوحيد كان من أهل الجنة، وخاصة الذين يحققونه على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم أردفه بباب الحذر من الشرك، الخوف من الشرك، مجانبة الشرك، وذلك لأنه لا يتم التوحيد إلا بمجانبة الشرك وأهله وبالابتعاد عنه. ولذلك كانت كلمة التوحيد نفي وإثبات كهذين البابين سواء بسواء. فقال: لا إله إلا الله. لا إله نفي الألوهية، أي العبادة عما سوى الله جل وعلا، فلا يعبد إلا الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنفي العبادة عما سواه كائنا ما يكون. ثم لا تكون العبادة الألوهية إلا لله جل وعلا وحده. قال الإمام رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة، أي أن من أتى بالتوحيد محققا على الوجه، فكان قلب العبد منساقا لربه جل وعلا، متوجها له في أقواله وأفعاله وإراداته، فهذا قد حقق التوحيد. فموعوده عند الله جل وعلا أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولذلك قال: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأتى في هذا الباب بثلاثة أدلة. هذا أولها بالثناء على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أفضل بني البشر على الإطلاق سوى النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد ابتلاه الله جل وعلا بكلمات فأتمهن، ولذلك أثنى الله عليه فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقصته في الابتلاء معلومة، فلذلك كان أمة، أي كان إماما معلما الناس الخير، فكان وحده يقوم مقام أمة. وربما أمة لا تساوي رجلا إذ لم تقم التوحيد على مراد الله جل وعلا. ثم قال: قانتا لله، أي مداوما على الطاعة، حنيفا أي مجانبا للشرك والمعصية، ولم يكن من المشركين أي ولم يخالفهم، وإنما كان بمبعدة عنهم. فأثنى الله رب العالمين على إبراهيم الخليل لكي يقتدي به الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. فعلى هذه الأمة أن تتبع الخليل عليه السلام في أنه كان يأتي بالتوحيد محققا لله جل وعلا مجانبا للشرك وأهله. وإنما أتى الإمام بهذه الآية لأن الله جل وعلا قال بعدها: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الصالح في الآخرة الفائز، والفوز في الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة، وليس أعظم من أن تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهذا هو المراد من هذا الدليل، وذلك أن من حقق التوحيد كما حققه الخليل فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم جاء بالآية الأخرى، وذلك بالثناء على سادات أولياء الله الصالحين المحققين للتوحيد المجانبين للشرك والمشركين. فقال: والذين هم بربهم لا يشركون. فأتى الله جل وعلا على قوم هذه صفتهم وهذه شيتهم، فلتكونوا أيها المسلمون منهم، وذلك أنهم لا يشركون بالله أي شرك كان، لا يشركون بالله لا الشرك الأكبر، فلا يتخذون مع الله ندا، يعبدونه، يسألونه، يدعونه، يتوسلون إليه، أو نحو ذلك من هذه الأمور الشركية، ولا الشرك الأكبر في الأقوال كالحلف بغير الله جل وعلا، أو قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فهذا يجانبونه، لأنهم يراقبون الله جل وعلا في الصغير والكبير، في القول والفعل والنية جميعا. فهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الحق بالتوحيد الصدق، الذين هم بربهم لا يشركون. وإنما مراد الإمام من الإتيان بهذه الآية أن الله جل وعلا أثنى عليهم بعد هذه الآية فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم السابقون في الآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأولئك المقربون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فلتكونوا منهم. فبين الله رب العالمين أن سبب دخول الجنة بغير ما دخول في النار أن تأتي بالتوحيد كما جاء به الأنبياء، وخاصة سيدهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالدليل الثالث، قال: عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله، وكلاهما تابعيان ثقتان من أئمة المسلمين عليهم رحمة الله، قال: فقال أي سعيد، من منكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي الكوكب الذي سقط البارحة، كما يرى الناس في سماء الليل من شعب تنزل فيكون نجما أرسله الله رب العالمين على الشياطين التي تسترق السمع. فقال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض، أي سقط البارحة؟ فقال حسين: أنا. ثم أردف فقال: أما إني لم أكن في صلاة. لأنه ربما يظن الظان أن الذي سهر ليلا فرأى الكوكب الذي انقض في آخر الليلة أنه كان يقوم الليل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة، خشية أن يمدح بما ليس فيه. فليتق الله عز وجل أناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذا مما ينافي الإخلاص والتوحيد. بل على المرء أن يجانب أمر المدح، فإن المدح هو الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه أن يراقب رضوان الرب جل وعلا، ولا عليه من سخط الناس أو رضاه، فإنه لا ينفعه شيئا. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي قرصتني أو لسعتني إحدى ذوات السموم من ثعبان أو عقرب ونحوه. فقال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي استرقيت. واسترقيت أي طلبت الرقية، أن يأتي راق فيرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ وذلك لأننا معاشر المسلمين نما ننطلق من قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا ننطلق بالأهواء ولا بما تحبه النفس، وإنما ما كان فيه الدليل اتبعناه، وما لم يكن فيه رددناه على قائله كائنا ما كان وكائنا ما يكون. فقال: ما حملك على هذا؟ أي هل عندك دليل من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة في ذلك؟ قال: أجل، حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم، أي الشعبي؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصيب، وهو صاحبي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. أما العين فهي التي تسمى الحسد عند العامة أو النفس، فهذه تكون منها الرقية، أو الحمى وهي لدغة ذوات السموم، فهذه أبيح فيها الرقية، أي أبيح فيها أن تطلب الراقي أن يرقيك، فهذا لا حرج فيه، وليس من باب خلاف الأولى في شيء ولا مخالفة المستحب، بخلاف الاسترقاء كما سيأتي، فإنه من باب خلاف الأولى، أي الأولى أن تتركه، أما إن أتيته فلا حرج عليك، ولكنه مناف لكمال التوحيد. فلذلك قال له، لما قال له حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني طالما أنك إنما تستند إلى الدليل فلا حرج عليه، وإنما الحرج على الذي يتبع الهوى. قال: ولكن حدثنا ابن عباس. فها هنا لم يرد الحديث الذي جاء به حسين بن عبد الرحمن، وإنما جمع بين الحديثين كما هو ظاهر السياق. فقال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، قال: عرضت علي الأمم، والذي عرضها عليه هو الرب جل وعلا القادر القدير المقتدر الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، والظاهر أن العرض كان في المنام. قال: عرضت علي الأمم، أي أمم الأنبياء جميعا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمة مع إمامها مع نبيها. فقال: فرأيت النبي ومعه الرجل، أي أتى النبي بعد دعوة طويلة سنين طوالا لم يستجب له إلا رجل واحد. ورأيت النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والرهط ما فوق الثلاثة ودون العشرة، فعدد قليل، مع أنهم سادات أولياء الله المتقين، ومع أنهم خير الدعاة إلى الله رب العالمين، ومع ذلك لم يجبهم إلا قليل. كنوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، فهذا لا يقدح في أصل الدعوة، وإنما هذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا عليك إن رفض الناس وجحدوا ما جئت به، لا عليك إن آذوك وأضروا بك، فلا عليك، وإنما عليك أن تثبت على الدعوة إلى الله حتى تلقاه، وهذا على كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علي ألا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يستوحش من قلة السالكين، وعلي أن يعرف أن على الدرب في أوله الأنبياء والصالحون والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. من كان هؤلاء رفقاؤه فما الذي يستوحش منه؟ يعني أنك إذا ما تدبرت مع نفسك فرأيت أنك سالك لطريق الأنبياء، طريق على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم الخليل، وموسى الكليم، ونوح عليه السلام، وعيسى، وسائر أنبياء الله والمرسلين، والصالحين والشهداء والمتقين، فما الذي يضيره؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، أي حسن أولئك رفيقا لك، فكيف ترافق من سواهم ممن خالف منهاجهم؟ عليك أن تسلك ذلك، ولا عليك بالقلة والكثرة، فإن الكثرة مذمومة في دين الله جل وعلا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فنعوذ بالله من سوء الظن. فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهيط، قال: إذ عرض لي سواد عظيم. والسواد هو ما يكون من الأشخاص كثرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هؤلاء موسى ومعه قومه. وهذا فيه كثرة أتباع موسى عليه السلام دون غيره من الرسل، حاث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: إذ، أي وبينما أنا كذلك، إذ ظهر لي سواد أعظم من الأول، فقيل لي: هؤلاء أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا، ولذلك أمته شطر أهل الجنة، وهذا من رحمة الله رب العالمين بهذه الأمة، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، خاض الناس في أولئك 70، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعنيهم الدنيا في شيء، وإنما شاغلهم الأول الجنة والنجاة من النار، فشغلهم أولئك 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فضل الصحبة لا يوازيه بعد النبوة شيء، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين طرا على الإطلاق، وأن من طعن فيهم إنما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ليقول القائل: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحون. فحذاري حذاري من الشيعة وأعوانهم في مصر وغيرها، ممن يطعنون في أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال قوم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا فيه نعمة لا نستشعرها نحن، أننا ولدنا لأبوين مسلمين على الإسلام، على التوحيد دين الله العظيم. وهذه نعمة لو استشعرتها لوجدت أنك وأننا جميعا مقصرون في شكرها، ولو أننا ذهبنا نشكر الله جل وعلا عليها ما حيينا إلى الممات ما أدينا شكرها. هذه نعمة عظيمة. ولله در ابن القيم إذ قال إن الله جل وعلا لو أعطى إنسانا الدنيا بحذافيرها ثم أعطاه أن يقول الحمد لله أي على هذه النعمة لكان قول الحمد لله خير من الدنيا بحذافيرها، لأن الدنيا ثانية زائلة، وأما قوله الحمد لله فباق لا يفنى، وهو مدخر له في الآخرة وهو نافعه والدنيا لا تنفعه. فتأمل في ذلك أنك ولدت مسلما على التوحيد، وحافظ على ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد خاضوا في ذلك، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف للسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاد مع كل ألف سبعين ألفا، أي أيضا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصفتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طلب الرقية فيه نظر إلى المخلوق والتفات قلب إلى من لا يملك النفع ولا الضر. وهذا مناسب لكمال التوحيد ومخالف للأولى والأفضل، وليس قادح في التوحيد نفسه. يسترقون يطلبون الرقية، فأما الذي يكون توكله كاملا على الله فإنه لا يطلب الرقية، وإنما يتوجه بقلبه إلى ربه جل وعلا. وأما من طلب الرقية فلا حرج عليه، ولكنه خالف الأولى ولم يأتي بصفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأما من رقاه أخوه بغير طلب منه فهذا لا حرج عليه ولا ينافي كمال توحيده، فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رقاك أخوك فلا حرج، ولكن خلاف الأولى أن تطلب أنت الرقية. ولذلك من فقه المسلم مع أخيه أنه إن رأى به وجع ونحوه أن يرقيه دون طلب من أخيه له، حتى لا يجعله يخالف الأولى. فأول صفة من صفة السبعين ألفا أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون وهو الكي بالنار، وهذا مباح في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكي وفي الكي. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي. فإذا الكي أيضا فيه التفات إلى المخلوق فينافي كمال التوحيد فكان مكروها، بخلاف الاسترقاء فإنه خلاف الأولى. ثم نهى عن التطير وهو محرم وشرك، فالصفة الثالثة من السبعين ألفا أنهم لا يتطيرون، لا يتشاءمون بالمخلوقات، لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالإنسان ولا بالحيوان. فبعض الناس عندما يرى إنسانا معينا أو ذا صفة معينة من سواد أو عور ونحوه يتشاءم ويصد عما كان سيعمله، فهذا مخالف للتوحيد. التشاؤم يخالف التوحيد، فعلى المرء إلا يتشاءم ولا يتطير، وأن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ولا يتشاءم من شيء كائنا ما كان. وبعض الناس ينظر فيما يسمى بالنجوم في الجرائد ونحو ذلك، وهذا شرك بالله جل وعلا، والتشاؤم وتطاير خطير. وكذلك من يتشاءم بعض الأيام أو بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة، كل ذلك مناف للتوحيد وهو من باب الشرك والعياذ بالله. فعلى المرء أن يجانب هذه الأمور. قال: وعلى ربهم يتوكلون، في سائر أمورهم قلوبهم معلقة بربهم، لا يلتفتون إلى المخلوقين، وإنما اعتمادهم على الله رب العالمين. فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر أن عكاشة من أهل الجنة، وقد كان فقد مات على الإسلام على التوحيد. فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا فيه جواز المعاريض، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجابه الناس في وجوههم، وإنما تلطف معه. قال: لقد سبقك أخوك عكاشة إلى هذه المنقبة، ولم يقل له لست أهلا لتلك المنقبة. فليتعلم الناس فقه الدعوة إلى الله رب العالمين وحسن الخلق من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الباب الذي مضى أتى المؤلف الإمام رحمه الله بالأدلة الظاهرة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وعلى كل مسلم حريص على نعيم الجنة أن يعمل بذلك، ولا يتم له ذلك إلا بالخوف من الشرك. فأتى بباب الخوف من الشرك، أن تكون حذرا منه خائفا وجلا. ولو أنك تأملت حال الشباب أو غيرهم في أيام الامتحانات، فإذا المرء يكون وجلا خائفا من الامتحان، بل ربما يصيبه ما يصيبه بسبب الامتحانات، بل ربما يرى في المنام ما يرى بسببها انزعاجا وخوفا. فكيف بالشرك الذي هو باب النار ومآله إلى الجحيم؟ لو أنك تدبرت حال الناس في خوفهم في الدنيا مما يكبر عليهم عيشهم، فكيف بخوفهم من الشرك الذي يكبر عليهم دنياهم وأخراهم؟ تدور بهذا الباب ليخاف الناس من الشرك، ليكونوا حذرين. وللأسف أن الناس لا يحذرون الشرك حذرهم من أمور هي دونه بكثير كالتي سبق ذكرها، بل إنهم يجعلون المعاصي والكبائر، وهي جرائم عظيمة مدمرة، يجعلونها فوق الشرك. فترى الرجل يحذر من الزنا وهو فاحشة وساء سبيلا دون أن يحذر من الشرك، والزنا جريمة عظيمة حذر الإسلام العظيم منها، ولكن الشرك أعظم وأخطر منه. والناس تحذر من الغيبة ومن النميمة ومن سوء الخلق، وهذا شيء حسن جميل أتى به الإسلام، ولكن الشرك أعظم من هذه الأمراض الخلقية. فأعظم مرض على الإطلاق هو الشرك بالخالق الخلاق جل وعلا. على المرء أن يكون خائفا منه، وأن يتحاشاه أكثر مما يتحاشى الزنا أو غيره من الموبقات الكبائر. وذلك لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك. ولذلك أتى الإمام بخمسة أدلة، فأتى على رأسها بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنفى الله رب العالمين الغفور الغفار العفو جل وعلا المنان الكريم الودود، نفى أن يغفر الشرك وأنه يغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك فإن الله جل وعلا جعله تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه. فإن كان صاحبه من أهل التوحيد خرج يوما من الدهر من النار برحمة الحميد المجيد جل وعلا، ولا يخلد في النار إلا أهلها الذين هم أهلها من المشركين الكافرين. فلما كان الأمر كذلك كان حقيق بكل مسلم أن يخاف الشرك. لماذا؟ لأنه لا يغفر، الله رب العالمين لا يغفر الشرك لمن مات عليه ولم يتب منه. وليس المراد ها هنا من تاب، فإن من تاب غفر له كل شيء حتى الشرك وحتى الكفر. ولذلك ها هنا أصلان عظيمان احفظهما، هذه الآية في الذين يموتون من غير توبة، فمن مات على الشرك غلد في النار، ومن أتى بكل شيء خلا الشرك فإنه تحت المشيئة، أي أنه من أهل الجنة يوما من الدهر. وأما الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم أتوا بأي شيء كان من الإسراف حتى من الشرك والكفران، هذا إن تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك والكفر، هذا لمن تاب. وأما من لم يتب فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فقف على نفسك الشرك وتحاشى الأصغر والأكبر، فإن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي إن الله لا يغفر إشراكا به، أي الأكبر والأصغر. ولكن الأصغر على قول محقق أهل العلم أن أهله يعذبون في النار يطهرون ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين فيدخلون الجنة، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل الذي هو أمة وحده قانتا لله مديما على الطاعة حنيفا مجانبا للشرك وأهله ولم يكن من المشركين لسائر خلاله وخصاله، يخفى على نفسه أن يعبد الأصنام. وجنبني أي اجعلني في جانب، وبني واجعل الأصنام في جانب. والأصنام كل ما عبد من دون الله مما نحت على صورة إنسان أو حيوان أو غيره. والوثن ما عبد من دون الله منحوتا لا على صورة، ويتعاقبان، يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن، فكل ما عبد من دون الله وثن وصنم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مالك مرسلا ووصله أحمد وغيره وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الوثن على عبادة القبور، وهذا من أخطر الخطر على أمة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد المسلمين من كل شرك وسوء، وأن يتوب على المسلمين أجمعين. فإبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف بنا نحن إذا كان الخليل يقول ذلك، وإذا كان ابنه الخليل أيضا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فقالوا كفارة في الصباح وفي المساء، فكيف بنا نحن؟ إنه لا يخاف الشرك والنفاق إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا من في قلبه خلل وزيغ. قال ابن أبي مليكة كما في كتاب الإيمان عند البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. فكان عمر يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله في من سمى من المنافقين؟ وهو الذي بشر بالجنة، وهو الذي لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا سواه، ولا يأمن النفاق على نفسه. والواحد منا يسير في الحياة كأنما أخذ فتكا من الله بأنه من أهل الجنة، بل كأنه من أهل الفردوس في العلا. فاللهم طهر قلوبنا من كل خلل وزير. يقول الخليل: اجنبني وبني، يا رب اجعلني في جانب والشرك في جانب، وبني يدعو لبنيه. ولذلك جعل الله ولديه اسماعيل واسحاق عليه السلام رسولين كريمين، وجعل من ذريته محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر طرا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هو الذي دعا إلى التوحيد وعلم أمته ذلك من أول يوم، وفي سفره وترحاله وفي إقامته وحضره، بل وهو يجود بأنفاسه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. كذا قال الإمام. والحديث عند أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. له صحبة، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم شفقة على الأمة ونصحا لها، أن أخوف ما يخاف على الأمة الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أن يرائي المرء الناس بأعماله، يعني يقوم فيصلي مثلا فيطيل من صلاته ويحسن منها ونحو ذلك، لكي يقول الناس: ما أحسن صلاته. يزكي لكي يقول الناس: إنه مزكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى به يوم القيامة فيقول ربنا جل وعلا له: اذهب إلى الذين كنت ترائيهم فهل تجد عندهم جزاء؟ وأن له. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ ومنفق جواد وشهيد. فيؤتى بالعالم أو القارئ فيقال له، أي من الله جل وعلا مذكرا نعمه عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت فيك ومن أجلك. ويقول القارئ: قرأت فيك ومن أجلك، أي كان عملي خالصا له. فيقول الله جل وعلا له: كذب، بل علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيسجر به في النار. هذا عالم كان يدعو الناس إلى الله رب العالمين، وبذل حياته في العلم والتعليم أو في القراءة والإقراء، ولكن أوبق عمله أنه لم يكن لله وإنما كان للناس. فكان أول من تسعر تسجر به النار يوم القيامة، ويؤتى بالجواد المنفق المتصدق الكريم الذي كان ينفق أمواله هاهنا وهنالك، فيؤتى به فيعرف بنعم الله عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك ومن أجلك. فيقول الله جل وعلا له: كذب، بل أنفقت ليقال فلان كريم جواد. فتسعر به النار والعياذ بالله. ويؤتى برجل بذل دماءه في ساحات المعركة، وهذا يسمعه من يطلقون على كل أحد أنه شهيد، فليتقوا الله رب العالمين في الناس، فإن هذه اللفظة الكريمة مدعاة للناس أن يفجروا أنفسهم في المسلمين، وأن يقتلوا المسلمين، وأن يفعلوا ما يفعلوا، وأن تزداد الفتن في ديار الإسلام التي لا يستفيد منها إلا الكفار في الغرب وفي الشرق. فانظر إلى هذا الرجل الذي قتل في المعركة فيؤتى به، فضحى بكل شيء حتى بنفسه تسيل على الرمال، فيؤتى به فيعرف بنعم الله عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك ومن أجلك. فيقول له: كذب، بل جاهدت ليقال سيد، ليقال فلان شجاع، اذهب إلى الذين كنت ترائيهم فهل تجد عندهم جزاء؟ إنما النفع والضر بيد الله، والعطاء والمنع بيده وحده لا شريك له، فلتتوجه القلوب إليه فتسجر به النار والعياذ بالله. فعلى القلوب أن تتوجه إلى الله، وإياك والرياء، فإن الناس لا يملكون لك شيئا، وإن مدحهم لا يزيدك ولا ينقصك، وإن رضاهم أو سخطهم لا يضيرك في دنياك ولا في أخراك، وإنما عليك بربك مولاك جل وعلا. فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما هو؟ قال: الرياء. إذا كان يخشى الرياء وهو الشرك الأصغر، فكيف بالتنديد بعبادة غير الرب جل وعلا وهو الشرك الأكبر؟ هذا مما يخشى عليه أيما خشية، ويخاف أيما خوف. وهذا مراد الإمام من الترجمة: باب الخوف من الشرك، جانب الشرك، باعدوه واحذروه في كل شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ندا أي اتخذ من دون الله شبيها نظيرا، ولذلك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس: وقول الرجل لولا الأوز لسرقنا السارق البارحة. فجعل هاهنا ندا لله جل وعلا. تأمل في هذا، ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. هذا أمر لا يتحاشاه الناس، يقول: لولا فلان وأنت، وما شاء الله وشئت، ونحو هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأمر لله وحده، والخلق لله وحده، والتدبير له وحده جل وعلا. فعلى القلوب أن تنقاد لباريها سبحانه وتعالى: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، كان من أهلها والعياذ بالله. فعلى المرء أن يجانب ذلك وأن يتحاشاه وأن يبتعد عنه. قال رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي وإن عمل ما عمل فإنه يدخل الجنة يوما من الدهر طالما كان مسلما موحدا لم يأتي بالشرك الأكبر، فإنه لا يخلد في النار والعياذ بالله. وأما من أتى بالشرك الأكبر ومات عليه ولم يتب فهذا يكون من أهل النار والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يسلم المسلمين من الشرك كله. فإذا على المسلم أن يحقق التوحيد وأن يجانب التنديد لكي يكون من أهل الجنة ولكي يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. عليك أن يكون كل ما تأتي وكل ما تذر لله جل وعلا وحده لا شريك له، متابعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام العظيمة التي نحياها هي أفضل أيام العام على الإطلاق، هي الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من أيام العشر. واختلف أهل العلم هل أيام العشر أفضل من ليالي رمضان الأخيرات، والراجح في ذلك كما حققه شيخ الإسلام أن ليالي رمضان أفضل وأن أيام العشر من ذي الحجة أفضل. فعلى المرء أن يجتهد بالعبادة والذكر والقيام في ليالي رمضان وبالذكر والتكبير وسائر العبادات في أيام ذي الحجة العشر الأول، ويكبر فيها التكبير المطلق في الشارع وفي البيوت، هذا تكبير مطلق مرسل غير مقيد من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد بدبر الصلوات فإنما يكون من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. يكبر الله جل وعلا، يعظمه أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك القلوب تتعلق به لأن الأمر له والخلق له سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأما الزيادات التي يأتي بها الناس من نصر عبده وهزم الأحزاب وحده فهذا لم يأتي عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. ويستحب في هذه الأيام أن تأتي بكل عمل صالح، والعمل الصالح يشمل كل ما يرضاه الله ويحبه سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك أن تجانب كل ما يبغضه الله ويسخطه سبحانه وتعالى. فلذلك تأتي بالتوحيد وتجانب الشرك، وتأتي بالسنة وتجانب البدعة، وتأتي بالطاعة وتجانب المعصية، هذا مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام عظيمة، وفيها يوم النحر، أيوم العيد، عيد الأضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام العام يوم النحر ويوم عرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال: إن ربنا جل وعلا يدنو في عشية عرفة يباهي الملائكة، أي بعباده الذين أتوه موحدين راغبين راهبين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا، فإنه يغفر لهم في يوم عرفة، فهذا يوم عظيم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر عنه سنة ماضية وسنة آتية، فاحرص على ذلك، واحرص على الصيام في أيام العشر أيضا، فإن ذلك داخل في العمل الصالح الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في أنك في أيام العشر تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في الصيام وسائر الأعمال الصالحة، وفي أيام العيد وأيام التشريق تأكل وتكثر من الأكل من غير ما إسراف ولا تزليق طاعة لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أنها أيام أكل وذكر لله جل وعلا، فتتعبد لله جل وعلا بالأكل في هذه الأيام. فكبروا ربكم سبحانه وتعالى وعظموه ووحدوه، وجانب التشريك خاصة في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا عليه، وأن يجانبنا التنديد وآلة، وأن يرد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا، وأن يجمعهم على كلمة سواء ينشروا كلمة التوحيد في كل واد برحمته وفضله وكرمه وجوده. هو أرحم الراحمين، هو خير الغافرين، والحمد لله رب العالمين.